اللفافة التي تكون في نوى التمر. نعم، كيف الجمع بين الحديثين؟ قال النبي كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، وفي الحديث الآخر دعا عليهم وقنت ولعنهم. يقال حادثتين، يعني جاءت بحادثتين، هذه حادثة وهذه حادثة، وكانت الآية نزلت لكليهما، وهذا أصح ما قيل فيه، أصح ما قيل فيه. نعم، ما معنى حتى إذا فزع عن قلوبهم؟ ما سمعت ايش؟ ارفع صوتك، ما لك؟ حتى فزع عن قلوبهم، ماذا معنى؟ خيفة. حتى اذا رفع الخوف الفزع عن قلوبهم، حتى اذا فزع عن قلوبهم، هذا هو. نعم، كيف يسرق الجني السمع؟ ما تدري؟ هكذا، واحد فوق الآخر، هكذا يصعدون. كيف يسرق عندك؟ كيف يوصلها واحد بعد واحد؟ الآن هم صعدوا هكذا واحد بعد واحد، كيف استرق السمع؟ كيف يسترقه؟ أنا أدري أنه يسمع طبعا، لكن كيف يوصله إلى الكاهن؟ أنا ما أريد كيفية الطلوع، أنا أريد كيفية إنزاله إلى نعم، يعني كل واحد يحدث عن اللي تحت، كل واحد يحدث عن اللي تحت، فحتى يصل إلى أسفلهم فيحدث الكاهن، فيحدث بها الكاهن. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. والشفاعة لغة هي من الشفع، أي هو ضد الوتر، وأما في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة أصلها هي الدعاء، الشفاعة أصلها هي الدعاء، وطلب الشفاعة معناه هو طلب الدعاء، هو طلب الدعاء. طيب، الآن في هذا الباب، باب التوحيد، بماذا يختص؟ هل هو في كتب العقيدة ما يختص في كتب العقيدة؟ الجواب لا، كتب العقيدة إثبات الشفاعات، إثبات الشفاعات التي نفاها بعضهم، أما في كتب التوحيد المقصود به أحكام هذه الشفاعة من ناحية من الذي يستطيع أن يشفع، ومن يكون هو المشفوع له، ومن ينال هذه الشفاعة، ومن ينال هذه الشفاعة. فطلب الشفاعة لغير الله يعتبر شركا أكبر، طلب الشفاعة لغير الله يعتبر شركا أكبر، لأنه في الحقيقة دعوة لغير الله، دعوة لغير الله، لأنه يدعو غير الله، يدعو غير الله عز وجل. واضح الآن؟ نعم. وسؤال الميت، وسؤال من هذا الميت، يطلب منه الدعاء، يطلب منه الدعاء، فيطلبه في الدعاء، فيطلبه في الدعاء، فيقول يا فلان يا كذا، فيطلبه دعاء، فيطلبه دعاء، فهو شرك أكبر. وشروط الشفاعة ثلاث، شروط الشفاعة ثلاث. الشرط الأول الإذن من الله، سواء كان للشافع والمشفوع، سواء كان للشافع والمشفوع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له. الشرط الثالث أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. فهذه ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في الشفاعة: الإذن من الله عز وجل، لا يشفعون إلا من لا يشفعون إلا بإذنه، فالشفاعة ما تكون إلا من إذن ربنا تبارك وتعالى، أي إذا أذن الله عز وجل للشافع أو المشفوع. ثانيا الرضا عن المشفوع له، الرضا هل هو من أهل الرضا أي أن الله عز وجل رضي الله عنه، أم أنه من أهل الشرك والإلحاد. ثالثا أن يكون من أهل التوحيد، أن يكون من أهل التوحيد، لأن أسعد الناس من نال هذه الشفاعة هو من كان موحدا، من كان موحدا. قال وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي أنذر هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، من كان منهم مخالفا للكتاب والسنة، ومن كان يدعو غير الله عز وجل، ومن كان يتقرب إلى الأصنام والأوثان، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم ولاية وليس لهم حق الشفاعة يوم القيامة. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، نعم وهذا أصل يجب أن نعرفه، أن الشفاعة هي بيد الله عز وجل، ولو كانت هناك شفاعات لبعض المخلوقين كالأنبياء وغيرهم فإنما تكون بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه الآية فيها أن الشفاعة جميعها لله تبارك وتعالى. قال وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، أي هذه الآية مناسبتها في ذكر هذا الباب إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة أنه سيأتي يوم ويحتاج البشر إلى من يشفع لهم، إذن انفقوا حتى سيأتي ذاك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا شفاعة ولا خلة صداقة ولا بيع ولا أي شيء، فبادروا في هذه الدنيا. الآية شاهدها إثبات الشفاعة. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الأول الإذن من الله عز وجل، أي أن الشفاعة ما تكون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أيضا الرضا، وأيضا الشرط الثاني الرضا. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا له، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقول أو ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقوله وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك به، وحقيقته أن الله هو الذي تفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الإيمان، وأيضا في مجموع كما مجموع الفتاوى. نعم، فالآن خلاصة هذا الباب أنه لا يجوز لأحد أن يذهب أو يدعو أو يتقرب أو يطلب الدعاء من ميت ومن لا ينفعه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الشفاعة خاصة بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يطلب من أي أحد دعاء فيدعو له كما يقول بعضهم استشفع لي عند رسول الله أو استشفع لي عند الله. لماذا؟ لأن الشفاعة هي لله تبارك وتعالى ولها شروط. من طلب دعاء أو طلب له دعاء فالواجب أن يكون له شروط يجب أن تتوفر فيه. أولا أن الله عز وجل أذن له بالشفاعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي فيسجد عند العرش فيقول له الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيأذن الله عز وجل لمن؟ لنبيه عليه الصلاة والسلام. واضح الآن؟ الشرط الثاني أن يكون هنا رضا للمشفوع له، أي أنه من أهل الرضا، أي أنه يستطيع أو يستطاع له أن تصل شفاعة. فكيف تصل شفاعة لمن كان مشرك؟ ما تصل شفاعة لمن كان مشرك أو ملحد أو يشرك مع الله عز وجل في عبادته، ما يصلح. ثالثا أن هذه الشفاعة ينالها من؟ من الذي يستحقها؟ هم أهل التوحيد. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، أي أهل التوحيد هم الذين ينالون هذا الخير وهذه المنقبة. فإذا عرفنا هذه الشروط تبين لنا أن ما يفعله هؤلاء عند القبور وطلبهم الشفاعة عند المقبورين وغير هذا، هذا لا يجوز. كيف يفعلون؟ يأتون عند القبر فيقولون ويا ولي الله اشفع لنا، يا ولي الله اشفع لنا، هكذا يطلبون الشفاعة. قد يقول قائل ما الفرق بينه وبين طلب الدعاء؟ ما الفرق بينه وبين طلب الدعاء؟ الشفاعة غير طلب الدعاء. طلب الدعاء مثال أدعو لك بأي شيء، اللهم أعطه، اللهم ارزقه، اللهم كذا. لكن الشفاعة أي أنني أدخلك الجنة، أشفع لك لجلب نفع إدخالك الجنة ودفع ضر أنك ما تدخل النار. واضح الآن؟ لكن مسألتك عند إنسان إذا سألت منه شيئا أن ماذا؟ أن يدعو لك أي دعاء، قل له ادعو الله لي أن يسر لي أمري ويسر لي كذا ويسر لي كذا. أما مسألة الشفاعة عند الله عز وجل فلها شروط. طيب ما الفرق بين الشفاعة والدعاء؟ هل بينهما فرق أم لا؟ الجواب نعم، الشفاعة خاصة والدعاء عام، الشفاعة خاصة والدعاء عام. واضح الآن؟ فهذا الفرق بينهما. إذن من الذي ينالها؟ من توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرناها. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الآية إنك لا تهدي من أحببت. الهداية على قسمين، الهداية على قسمين. وما معنى الهداية؟ الهداية هي التوفيق إلى طريق أو سلوك طريق الخير، سلوك طريق الخير، وهي على قسمين. القسم الأول هداية توفيق، هداية توفيق، والهداية الثانية هداية إرشاد ودلالة، هداية إرشاد ودلالة. الهداية الأولى لا أحد يملكها، هداية التوفيق بيد الله عز وجل، والدليل على ذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق، هداية التوفيق أي أنه لا يوفق الإنسان إلى شيء إلا من الله عز وجل. الهداية الثانية هداية الإرشاد والدلالة، هذه لكل داع إلى الله سواء كان نبيا أو ملكا أو داع أو عالما أو طالب علم، كل من يدعو إلى الله عز وجل. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح الآن؟ ما معنى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ أي أنك تهدي الناس إلى الإرشاد، إلى الدلالة، تبين لهم وتحذرهم من الحرام ومن فعل الحرام وتبين لهم غير ذلك. يا ولد سك الولد، هذا سك الولد، يعمل لي المرآة فوق عيني. نعم. طيب نأتي إلى الدرس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي دلالة الإرشاد ودلالة دلالة الإرشاد، هداية الإرشاد والدلالة، هداية الإرشاد والدلالة. فقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق. لماذا؟ لأنها خاص بالله تبارك وتعالى. قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، وهو المسيب ابن حزن، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، هكذا جاء في بعض المصادر وبعض المصادر بالجزم، أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد أي عاد أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب هذه الآية تدلك أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية، لا يملك الهداية، وأنها بيد الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أنه لا يجوز الدعاء لمن كان مشرك أو كافر، من كان مشركا أو كافر إذا مات. نعم، فينهى عن ذلك الدعاء له بالمغفرة والشفاعة له بذلك، فهذا حرام لا يجوز ذلك. وأيضا فيه أن الكافر الذي مات على كفره لا يناله الخير من شفاعة ونحوها، لا ينال الخير من شفاعة ونحوها. قال لما حضرت أبا طالب وفاه، ما اسم أبي طالب؟ ها تعرفون ما اسمه؟ أبو طالب، ما تعرفون ما اسم أبي طالب؟ ها من؟ من؟ عبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. أما أبو طالب ما تعرفون ما اسم أبي طالب؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما درستم في المدارس؟ ما تعرفون ما اسمه؟ الله المستعان، والله أنا ما ظننت أن ما أحد يجيب. أبو طالب ما تعرفوه؟ وماذا فعل، ماذا شجر بين علي ومعاوية؟ كم غزوات وقعت بين علي ومعاوية؟ سترفعون أيديكم صح؟ إلا يرفعوا أيديكم. ما شجر بين الصحابة سيرفعون. ما اسم أبي طالب؟ ما أحد سيرفع. ما تعرفون ما اسم أبي طالب؟ من؟ من رفع يده؟ عبد مناف. من أين أخذتها؟ أخذتها هنا، اسمه عبد مناف. ما معنى مناف؟ وقعت، معناه صنم، هو اسم صنم يقال له مناف، فاسمه عبد مناف. الله المستعان. أبو طالب ما تعرفون ما اسمه؟ وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أبو طالب في الجنة أم في النار؟ في النار، ما الدليل؟ نعم هو في النار، لا كما تقوله الصوفية أنه في الجنة، إنه في النار. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو في ضحضاح من نار يغلى بها قدمه، جمرة تغلى في قدمه فيغلي به دماغه، يغلي به دماغه، فهو في ضحضاح من نار. فهذا الحديث الصحيح. قال وعنده صناديد قريش، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. أبو جهل ما اسمه؟ عقبة عمر اسمه عمر عمرو بن هشام ولا الحكم بن هشام عمرو ولا الحكم نعم وقيل أن بعضهم سماه الحكم وهو ابن هشام عمرو بن هشام قال فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أي إذا قال لا إله وختم بها عمره فقال أترغب عن ملة عبد المطلب ما كانت ملة عبد المطلب عبادة الأوثان عبادة الأوثان وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد اسمه شيبة الحمد وسموه بعبد المطلب قالوا لما كان يمشي مع المطلب جاء معه غلام شيبة الحمد فكان أسودا أدما من السفر فقالوا جاء المطلب وجاء عبد المطلب عبد المطلب وليس هو عبد المطلب يعني أنه عبد له ولكن إنما نسبة إليه وإلا اسمه شيبة الحمد قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه أي عاداه عليه يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب وهذا فيه دليل على أن رفاق السوء لهم تأثير أن رفاق السوء لهم تأثير وأن الجليس السوء له أيضا تأثير قال ثم قال هو على ملة عبد المطلب لماذا ما قال أنا على ملة عبد المطلب حكاية هذه مسألة ذكرها أهل العلم وهي حكاية الكفر هل تعد كفرا أم لا لماذا ما قال أنا على ملة عبد المطلب إنما قال هو على ملة عبد المطلب الراوي للحديث فقال بعض العلماء حكاية الكفر جائزة حكاية الكفر جائزة وعلى هذا ذكر أهل التاريخ ورخص لهم بذلك نقلا عما يقولوه وكان يقول فلان عن الله كذا وكان يقول كذا فيأتي بألفاظ كفرية وبعضهم قالوا الأولى تركها لما لهذا الحديث قال هو على ملة عبد المطلب لماذا ما قال فقال أنا على ملة عبد المطلب أنا على ملة عبد المطلب قالوا لا يريد أن يحكي الكفر لنفسه لا يريد أن يحكي الكفر لنفسه وإنما لغيره فقال هو على ملة عبد المطلب يعني لما مات ما قال هو على ملة عبد المطلب إنما قال أنا على ملة عبد المطلب لكن الراوي أراد أن يبين أنه هو الذي قالها ولست أنا فهنا حكاية الكفر هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز حكاية الكفر ولا حرج في هذا قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك أي هذا قبل النزول النهي قال ثم نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أجمع العلماء بعد ذلك على أنه يحرم الاستغفار للمشركين طيب الدعاء لهم بالهداية جائز نعم جائز النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوسا وآتي بهم وقال لثقيف اللهم اهدي ثقيفا وآتي بهم فأسلم الثقيف فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فالدعاء بالهداية جائزة لكن الاستغفار لهم لا يجوز ذلك قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هنا إشكال وبه نختم هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت مدنية وأبو طالب مات في مكة كيف الجمع بينهما ويقول الراوي وأنزل الله عز وجل في أبي طالب الجواب يقال أن أبا طالب مات في مكة ونزلت هذه الآية في المدينة ولا حرج من هذا ولا حرج في هذا وليس هناك تعارض بينهما وليس بينهما تعارض إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.